بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الثامنة بعد المئة الثانية، ونحن في البيت الثالث عشر من القصيدة التسعين. قال المتنبي: ما بال هذه النجوم حائرة كأنها العمي ما لها قائد، أو عصبة من ملوك ناحية أبو شجاع عليهم واجد، إن هربوا أدركوا وإن وقفوا خشوا ذهاب الطريف والتالد، فهم يرجون عفو مقتدر مبارك الوجه جائد ماجد، أبلج لو عاذت الحمام به ما خشيت راميا ولا صائد، أو رعت الوحش وهي تذكره ما راعها حابل ولا طارد، تهدي له كل ساعة خبرا عن جحفل تحت سيفه بائد، وموضعا في فتان ناجية تحمل في التاج هامة العاقد، يا عاضدا ربه العاضد، وساريا يبعث القطى الوارد، وممطر الموت والحياة معا، وأنت لا بارق ولا راعد، نلت وما نلت من مضرة وهسوذان ما نال رأيه الفاسد، يبدأ من كيده بغايته، وإنما الحرب غاية الكائد. إذن قال في البيت الثالث عشر: ما بال هذه النجوم حائرة، وحائرة حال طبعا، ولذلك جاءت منصوبة. وما بال هذا استفهام يستفهم عن شأن النجوم، يقول لما هذه النجوم قد تحيرت، ومعنى تحيرت أن النجوم تسير في عرف أهل الفلك من العرب آنئذ، أو كانوا يعتقدون ذلك، فبالتالي إذا تحيرت فلم تدري أن تذهب يمينا أو شمالا أو جنوبا أو يسارا أو ما شابه، تحيرت فوقفت مكانها لا تدري أين تسير. فلما تقف النجوم مكانها دل ذلك على طول الليل أو طول ليلها، فالليل الطويل يعرف بالنجوم الحائرة، والليل الطويل يعرف بالنجوم الثابتة مكانها التي لم تبرحها. قال إيش؟ ما بال هذه النجوم حائرة كأنها العمي ما لها قائد، كأنها عمي عمياء لا ترى لا تبصر، ما لها قائد ولا يقودها أحد، يعني ليس فقط أنها عمياء إذ الأعمى لا يرى، ولكنه إن كان له قائد دله على الطريق، فهي فوق عماها ليس لها قائد يدلها أو يرشدها إلى الطريق، فظلت مكانها متحيرة لا تدري أي اتجاه تذهب، فذلك معناه طول الليل. وحنا حكينا في الحلقة السابقة عن طول الليل وعن يعني غرام الشعراء بوصف الليل بالطول وبالسهر وهكذا. إيش هو بشار قال: والنجم في كبد السماء كأنه، قريب من هذا المعنى بشار بن برد قال: والنجم في كبد السماء كأنه أعمى تحير أو تحير ما لديه قائد. متحير أعمى شوف كأنها العمي ما لها قائد تماما، أعمى تحير، وقال حائرة، يعني المتنبي أخذ ثلاثة ألفاظ: الحائرة قال إنك تحير، قال بشار تحير، وقال المتنبي حائرة، وقال بشار أعمى، وقال المتنبي العمي، وقال بشار ما لديه قائد، وقال المتنبي ما لها قائد، فتشابها. ومثل أيضا قول جرير الذي ذكرنا أيضا في حلقة أو حلقات سابقة، قال: أبدل الليل لا تسري كواكبه أمطال حتى حسبت النجم حيرانا. فشوف تحير النجوم طول الليل يساوي طول الليل. طيب إذن قال: ما بال هذه النجوم حائرة كأنها العمي ما لها قائد. ثم قال في البيت الرابع عشر: أو عصبة، أو كأنها عصبة، يعني هذه أو حرف عطف، وعصبة معطوفة على العمي، كأنها العمي أو كأنها عصبة، من ملوك ناحية، من ملوك يعني طرف أو جهة أو بلدة، أبو شجاع عليهم واجد، والوجد الغضب، وال يعني الغضب من الشخص والحمل عليه في القلب حتى أنه لا يرضى عنه فيريد أن يوقع به العقوبة. فقال لك: هؤلاء كأنهم ملوك، نظر إليهم أبو شجاع وهو عضد الدولة وهو الممدوح في هذا البيت، فتحيروا فجمدوا مكانهم، وكانت نظرته نظرة غضب، فلم يبرحوا أماكنهم، كأن النجوم ملوك رأت الغضب في وجه ملك عظيم كعضد الدولة، فثبتت مكانها لم تبرحه خوفا ومهابة وذعرا من هذا الملك أو عصبة من ملوك ناحية أبو شجاع عليهم واجد، فغضبه الذي يبدو في وجهه حيرهم، فهم يفكرون، هذول الملوك الذين وقفوا أماكنهم متحيرين فكروا في إيش؟ في أمرين سيقولها أو سيقولهما المتنبي في البيت الخامس عشر. ماذا قال في البيت الخامس عشر؟ قال إن هربوا أدركوا. ليش سبب الحيرة؟ إنهم تحيروا في الإقدام على فعل ما، فقال نقدم على الهرب لنهرب ونفلت من الموت المحقق الذي يحيق بنا على يد عضد الدولة. فقال إن هربوا أدركوا، أي مسكوا وأدركهم عضد الدولة فلم يفلتوا منه، إن هربوا أدركوا، وإن وقفوا مكانهم يعني بقوا مكانهم خشوا خافوا ذهاب الطريف والتالد، الطريف الجديد والتالد عكس القديم. فقال لك إن هربوا من وجه عضد الدولة أدركهم فأمسك بهم فقتلهم، وإن بقوا أماكنهم فإنهم يخافون أن يفقدوا كل شيء، وكل شيء يعني من قديم أو جديد، ففي الحالين هم يعني أمران أحلاهما مر كما يقولون، فهم في حيرة. ثم قال في البيت السادس عشر فهم يرجون، لم يبقى لهم إلا الرجاء. الحيرة أوقفتهم في الهرب، في فكرة الهرب أو فكرة البقاء، فالهرب موت والبقاء موت، فلم يبقى لهم إلا الرجاء في عضد الدولة أن يرحمهم. فهم يرجون عفو مقتدر، العفو عند المقدرة، المقتدر المقصود بعضد الدولة، مبارك الوجه يعني وجهه مبارك، إذ إنه على الغضب الذي فيه يرجى الأمل منه ويرجى العفو منه، لأنه مبارك الوجه، أبيض الوجه، شقارك الوجه جائد، هذا اسم فاعل من جادة، جادة فهو جائد يعني من الجود، ماجد هذا اسم فاعل من مجدة، والمجد أو الماجد السيد الكريم، والجائد السيد الكريم أيضا. فقال لك يعني خافوا منه لكنهم إيش؟ بقوا منه على رجاء، فهم بين رغبة ورهبة، بقوا منه على رجاء هذا الكريم السيد الماجد أن يعفو عنهم. ثم قال في البيت السابع عشر أبلج، لو المقل يرجون عفو مقتدر مبارك الوجه، أبلج هذه صفة المقتدر، وقال عفو مقتدر مبارك الوجه جائد ماجد، فمبارك صفة لمقتدر، وجائد صفة ثانية، وماجد صفة ثالثة لمقتدر، وأبلج صفة رابعة لمقتدر، ولأنها ممنوعة من الصرف لأنها صفة مشبهة على وزن أفعل فعلاء، كانت علامة الجر فيها الفتحة بدلا من الكسرة، فقال أبلج. والأبلج الذي ما بين حاجبيه بياض، يعني أبيض الوجه، مشرق الوجه، عندما تراه تتهلل وإيش تجد فيه يعني أو تشعر أنه يعني لن يبطش بك حتى ولو أراد، بمعنى أنه عفو عند المقدرة. أبلج، لو عادت الحمام به ما خشيت راميا ولا صائد، لو استجرت عادة، مش هيك في الحديث الشريف أن الرحمة تعلقت بعرش الرحمن فقالت هذا مقام العائذ بك المستجير، يعني استجرت الرحم بعرش الرحمن، هذا مقام العائذ بك، فقال له الله تعالى أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فقالت بلى يا رب. فمقام العائذ، العائذ أنت لا تعود إلا بالقوي ولا يعود إلا الضعيف، الضعيف يعود بالقوي. فقال أبلج، صفة هذا الممدوح اللي هو عضد الدولة، لو عادت الحمام به، لو احتمت الحمام به واستجارت والتجأت إليه ليحميها ما خشيت راميا ولا صائد، ما خشيت أن تصيبها سهم أو الرمية من سهم، ولا خشيت إنسانا يصيدها، لأنها في حما مكين ولأنها في حما يعني منيع لا ينفذ إليه، فلا يستطيع لا الرامي ولا الصائد ولا السهم ولا أي شيء مستتر خلفه الموت أن يصيبها، فهي محتمية هذه الحمام، محتمية بإنسان قادر على أن يصد عنها كل أذى. وهذا من مبالغة إيش قوة منعت بلاد هذا الممدوح وهو عضو الدولة. ولما قال أبلج يعني أبلج ترى في وجه الخير استخدمها علي استخدمها أبو طالب في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وأبيض زي أبلج وأبيض يستسقى الغمام بوجهه كذا عصمة كفاء اليتامى عصمة للأرامل قريب من ذلك. والحمام كيف تعوذ بالإنسان عادة الحمام واستجارت به مثل قول المجنون حين قال فلو أنها تدعو الحمام كيف يعني إنه هي تجد الحمام عندها أمانها عند هذه المحبوبة وهي ليلى. قال فلو أنها تدعو الحمام أجابها ولو كلمت ميتا إذا لتكلم ولو مسحت بالكف صارت نبي يعني ولو مسحت بالكف صارت سيدنا عيسى عليه السلام. شوف مبالغات الشعراء. قال فلو أنها تدعو الحمام أجابها ولو كلمت ميتا إذا لتكلم ولو مسحت بالكف أعمى لأذهبت عماه وشيكا ثم عاد بلا عمى. طيب ثم قال في البيت 18 أو رعت الوحش وهي تذكره ما رعها حابل ولا طارد. أو يعني هو قال لو عادت الحمام به في البيت 17 ثم عطف فقال أو يعني فعلت هذا الشيء رعت الوحش. والوحش يعني ربما الحيوانات التي ترعى في المراعي تأكل طعامها بأمان، فإنها إذا ذكرته بلسانها أو ذكرته في خيالها شعرت بالأمان فلم تفكر ما راعها ما أخافها حابل ولا طارد. والحابل الذي يصيد بالحبالة أي بالحبل بالشبكة يعني وفي المثل إيش قال اختلط الحابل بالنابل يضرب مثلا لاختلاط الأمور بعضها في بعض فالحابل الذي يصيد بالحبال وهو الشبكة هذه بالحبل بالحبال ولما يقول اختلط الحابل بالنبل والنابل الذي يصيد بالنبل اللي هو السهام. هو ده استخدم حابل وطارد على أساس طبعا القافية الدالية. قال ما راعها حابل الذي يصيد بالحبال ولا طارد الذي يصيد بالطرد. والطرد يعني أن ترسل عليها وحشا فيأكلها أو كلبا فيأكلها. فقال لك هذه الوحش هذه الأنعام هذه البقر هذه الحيوانات التي ترعى في المراعي إذا خطر في بالي عضو الدولة شعرت بالأمان فلم تفكر ولم يخفها لا من يصيد بالحبالة يعني شعرت بالأمان التام ولا من يصيد بإرسال الكلاب خلفها أو بإرسال أي شيء أي وحش ليأكلها ما راعها حابل ولا طارد. ثم قال في البيت 19 تهدي له كل ساعة خبرا عن جحفل تحت سيفه بائد. يعني هو يجلس في قصره في موطنه على عرشه لكنه كل ساعة تهديه خبرا يعني في كل ساعة يأتيه خبر. وهذا الخبر إيش عن جحفل والجحفل الجيش الجرار العظيم تحت سيفه بائد يعني تحت سيفه كناية عن الجنود الذين يقاتلون تحت سلطته. فيقول الشاعر فيقول متلبي إن كل ساعة أو لا تمر به ساعة حتى يأتيه خبر عن فتح عظيم يعني وصله وعن جحفل جيش جرار هلك بائد هالك باد يبيد هلك يهلك بائد وهالك تحت سيف جنوده. فيريد أن يقول إنه كثير الفتوحات كثير الانتصارات لا تمر ساعة إلا ويأتيه خبر من هذا النوع أن سيوفه أي أن جنوده أبادوا الجيوش الجرارة والجحافل الجبارة. ثم قال في البيت 20 وموضعا أي تهدي كل ساعة له خبرا عن جحفل وموضع وتهدي له موضع. والموضع وطبعا رويت في بعض القراءات وموضعا الموضع معروف الموضع أوضع في السير يعني مرت معنا سابقا. أتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل فرأى جدرات المدينة أوضع راحلتها يعني جعلها تسرع في السير. فالموضع المسرع في السير قال وموضعا مسرعا في السير في فتان ناجية. والفتان الغشاء من أدب أو جلد يكون فوق البعير أو فوق الناقة يعني زي مثلا السرج للحصان الفتان يكون للناقة. في فتان إيش قال ناجية، والناجية الإبل السريعة والناقة السريعة. فيقول تهدي كل ساعة له خبرا عن جحفل تحت سيفي بائد، وتهدي له أيضا إنسانا أسرع في السير يركب ناقة سريعة تحمل في التاج هامة العاقد. وقد قطع رأس ملك فحمله وحمل معه تاجه إليه، بمعنى أن عضد الدولة جيشه قوي وجبار إلى الحد الذي يأتيه برؤوس الملوك الآخرين. تجد رؤوس الملوك الآخرين محمولة فوق الإبل السريعة يأتي بها أحد جنوده ليضع هذه الرأس المقطوعة بين يدي عضد الدولة، تحمل في التاج هامة العاقد. ثم قال في البيت 21: يا عاضدا ربه العاضد، وساريا يبعث القطى الوارد. يا عاضدا يا ناصرا، هو اسم عضد الدولة، فاستعار من اسمه اسم فاعل، فقال يا عاضدا ربه، يعني يا من نصر ربه. ربه العاضد الذي الله الذي يعضد به الإسلام، أي ينصر به الإسلام. أنت تنصر ربك فأنت عاضد، وربك عاضد الإسلام بك، أي أن الله ناصر الإسلام بك. فقال يا عاضدا ربه العاضد. وساريا، والساري الذي يسير إلى الأعداء في الليل، وطبعا في الليل لأنه يريد أن يباغتهم، وفي المثل عند الصباح يحمد القوم السرى، وقصته في مجمع الأمثال معروفة، وقيل إن خالد بن الوليد أول من قاله. وساريا الذي يسري إلى الأعداء في الليل، يبعث القطى الوارد، يبعث يثير. القطى الوارد، القطى جمع قطاه، والقطاه الطير، والمتنبي أكثر من ذكر القطى في شعره. يبعث القطى الوارد الذي ورد على الماء، فإذا ورد في الليل على الماء سكن على هذا الماء فنام، فإذا تحرك وطار في الفضاء في وقت الليل، لأنه في الليل لا يطير، هو يطير في النهار، ففي الليل يجب أن يكون ساكنا. فإذا رأيت قطا طائرا في الليل فمعنى ذلك أن شيئا ما أفزعه، وأن شيئا ما بعثه، أي حركه، أي أنهضه من مجاثمه، ويريد أن يقول إن جيشك يجعل حتى القطى الطيور الصغيرة الآمنة النائمة تفزع لشدته. طبعا هذا المتنبي لا يقوله عفو الخاطر، ولا يقوله هكذا دون أن يكون ذا ثقافة، كما قلنا كثيرا سابقا، ذا ثقافة واسعة. هذا مثل عند العرب، والمثل طيب، خلونا نقرأ المثل من مجمع الأمثال للميداني. مجمع الأمثال معروف الكتاب، يضم أمثال العرب، وهذا المثل رقمه 3230، والمثل يقول: لو ترك القطى ليلا لنام. لو ترك، ما حد حركه، ما عنده في إشي. طيب، نزل في قصة المثل، نزل عمرو بن مامة على قوم من مراد فطرقوه ليلا، فأثاروا القطى من أماكنها، فرأتهم رأته طائرة، يعني القطة طائرة، فنبهت المرأة زوجها فقال: إنما هي القطة. فقالت: لو ترك القطة ليلا لنام، لو ما فيش شيء يفزعه، ما فيش جيش حركه، لكان نايم بالليل. فيضرب هذا المثل لمن حمل على مكروه من غير إرادته. وقال المفضل: أول من قال لو ترك القطى ليلا لنام حذامي، وفي رواية خذامي بنت الريان، وذلك أن عاطس بن خلاج سار إلى أبيها في حمير وخثعم وجعفة وهمدان، ولقيهم الريان في 14 حيا من أحياء اليمن، فاقتتلوا قتالا شديدا ثم تحاجزوا، وإن الريان خرج تحت ليلته وأصحابه هرابا، فساروا يومهم وليلتهم ثم عسكروا، فأصبح عاطس فغدا لقتالهم، فإذا الأرض منهم بلاقع، فجرد خيله وحس في الطلب، تحسونهم بإذنه، حس قتل يعني، فانتهوا إلى عسكر الريان ليلا، فلما كانوا قريبا منه أثاروا القطى، فمرت بأصحاب الريان، فخرجت حذامي بنت الريان إلى قومها فقالت: ألا يا قوم نرتحل وسيروا، فلو ترك القطى ليلا لنام، أي أن القطى لو ترك ما طار هذه الساعة وقد أتاكم القوم، فلم يلتفتوا إلى قولها وأخلدوا إلى المضاجع لما ناله من التعب، فقام ديسم بن طارق وقال بصوت عال: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وذهب أيضا هذا مثلا هذا البيت: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وثار القوم فلجأوا إلى واد كان قريبا منهم فانحازوا به حتى أصبحوا وامتنعوا منهم. إذن إيش نبهتهم المرأة التي نبهتها القطا؟ قال: ولو ترك القطا ليلا لنام. قلت: هذا من يقول؟ صاحب مجمع الأمثال وهو الميداني المتوفى سنة 518 هجرية. قلت: وفي رواية أبي عبيد أن البيت للجيم بن صعب في امرأته حذام، وقد ذكرته في باب القاف. طيب، إذن قال: يا عاضدا ربه العاضد وساريا يبعث القط الوارد. ولاحظوا أقل من نصف شطر تدل على ثقافة المتربي، على أساس لو بدنا احنا نجري بحثا عن ثقافة المتربي لخرجنا بكتاب كامل. طيب، ثم قال في البيت 22: وممطرة، يعني يا عاضدا ويا ممطرة، هي واو عطف، عطفها على العاضد وعطف ساريا عليها أيضا لما قال يا عاضد ربه العاضد وساريا يبعث القط الوارد وممطر الموت. وممطر الموت، يا من يجعل الموت مطرا فوق رؤوس الأعداء والحياة معا. طب كيف يمطر الموت والحياة وكلاهما ضدان؟ قال لك: يمطر الموت على الأعداء ويمطر الحياة على الأولياء معا. وأنت يا عضو الدولة لا بارق ولا راعد، يعني وأنت في مكانك. البرق معروف والرعد معروف، كلاهما معروف. وقال له: أنت لست برقا ولست رعدا، بمعنى أنك لا تتحرك من مكانك، إذ إن سمعتك والخوف منك يميت أعداءك دون أن تتحرك بجيشك نحوهم. فكيف يكون الأمر لو تحركت؟ لشدة هيبة الناس منك وهيبة الملوك منك، وممطر الموت والحياة معا، وأنت لا بارق ولا راعد. وقلنا الموت للأعداء والحياة للأولياء. ثم قال في البيت 23: نلت يا عضو الدولة وما نلت من مضرة وهسوذان ما نال رأيه الفاسد، يعني نلت من أعدائك بالانتصار عليهم، وما نلت من مضرة وهسوذان. ووهسوذان هذا ملك الديلم، وهو عدو عضو الدولة، وهو الذي قاتله عضو الدولة. فقال: وهسوذان هذا نال ما ناله من الموت والهزيمة والسوء والشر بسبب رأيه الفاسد. قال: نلت برأيك الحكيم، وما نلت من مضرة وهسوذان ما نال رأيه الفاسد. فيريد أن يقول إن الجاهل عدو نفسه، إن وهسوذان فكر فرأى أن يقاتلك، فهذا رأيه كان رأيا فاسدا، لأنه لم يجرب قوتك ولم يدرك أنك ستسحقه سحقا، فرأيه الفاسد طمعه في قتالك. فلما صار الأمر أو وقع القتال سحق هو وجنده وجيشه. نلت وما نلت من مضرتي وهسوذان ما نال رأيه الفاسد. ومضر هنا يعني من ضرري وهسوذان، يعني هذه مضرة مصدر ميمي. ثم قال في البيت 24: يبدأ من كيده بغايته. الهاء عائدة على وهسوذان. يبدأ من كيده، أو الهاء عائد على الكيد، بغاية الكيد، يعني يفترض أنه يجعل الحرب نهاية الرأي أو نهاية الكيد، ليس أول الكيد. قال: يبدأ من كيده بغاية الغاية النهاية. فهو أنت تجعل الحرب وهو نهاية الرأي نهاية الأمر، لا تبدأ بها، فكر في طرق أخرى في أن تحاور أو تناور أو تصالح، أو لكن أن تبدأ بالحرب من البداية دون أن تزن الأمور، فهذا يعني أن رأيك فاسد وأن هذا الرأي سيجر عليك الويلات. يبدأ من كيده بغايته، وإنما الحرب، يعني هذه أسلوب الحصر، وإنما الحرب أي إنه لا يلجأ إلى الحرب غاية الكائد، أي لا يلجأ إلى الحرب إلا إذا لم تجد الوسائل الأخرى. غاية الكائد، الكائد الذي يقوم بالكيد، يعني الذي يدبر أمرا أو الذي يرى رأيا. فقال لك: الذي يرى رأيا في أمر ما يفعل كثيرا من الوسائل، يستخدم المشورة، يستخدم الصلح، يستخدم الرسائل، يستخدم كثير من هذه الأمور، لكنه لا يجعل الحرب إلا إذا أخفقت جميع الوسائل السابقة. لكن هذا وهسوذان لفساد رأيه بدأ بالحرب، فوقع فساد الرأي هذا عليه فعاد بالضرر عليه، لكنك لم تنل من مضرته شيئا، بل بالعكس نلت من مضرته خيرا إذ انتصرت عليه. إذن يبدأ من كيده بغايته، أي بغاية هذا الكيد، وإنما الحرب غاية الكائد. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 24 في هذه القصيدة 90. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 9 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.